بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله وقوع له الاشتراك، وقع في معنيه وقوع له الاشتراك موضع في معنيه الخلف فيه وقع، والحكم فيه نتا مجرد توقف فيه بحيث ورد، والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، وحيث ما احتفت به القرائن فهو للتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب بعض منه قد أتى، مثل القرون حكمه قد ثبت، ومنه بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات. قال وقوع له الاشتراك وضع، منارد يتكلم على المشترك وعلى أحكامه. وقوع له الاشتراك وضع، قال على أن المشترك قد تقدم الكلام على تعريفه. اختلف الأصوليون في استعمال مشترك في معنيه، فمنهم من أجاز استعمال مشترك في معنيه، كأن نستعمل العين في معنيها أي الباصرة وعلى الجارية، وكأن نستعمل القرى في معنيه أي الطهر والحيض، لأن العرب وضعت اللفظ لكل واحد من المعنيين، فلا مانع من استعماله في معنيه معا. وعلى القول بأنه يجوز استعماله في معنيه، فهل هو حقيقة أم مجاز؟ فمنهم من قال على أنه حقيقة، لأن العرب وضعت اللغة لكل من المعنيين، فاستعماله في المعنيين معا هو حقيقة. ومنهم من قال أنه مجاز، لأن العرب لم تستعمل اللغة لمجموع المعنيين، وإنما استعملته لكل واحد منهما على انفراده، فاستعماله في المعنيين معا يكون مجازا. وهناك من منعه، قال لا يجوز استعمال المشترك في معنيه، لأن العرب وضعت اللفظ لكل واحد من المعنيين لكنها لم تضعه للمجموع، فاستعماله في المجموع هو استعمال فيما لم تضعه له العرب. وبعضهم فرق بين النفي والإثبات، فقال إذا كان في حال النفي يجوز، كأن تقول ليس عندي عين، مقصودك بها الباصرة ومقصودك بها الجارية. ومنهم من منعها، ومنهم وإذا كان في حال إثباتي فلا يجوز، كأن تقول عندي عين في حال إثباتي. ولذلك هذا الخلاف أشار له في المراقي بقوله إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضد نجازا نبلا، وقيل لم يجوز نهج العربي، وقيل بالمنع ضد السلبي. وقوع له الاشتراك موضع في معنيه الخلف فيه وقع في خلافه. وقد ذكرنا الأقوال الأربعة التي اختلف العلماء فيها. بل ما تكلم على جواز إطلاق المشترك على معنيه، تكلم على مسألة الحمل، لأن الخلاف أولا في الاستعمال، ثم الخلاف ثانيا في الحمل. على القول بأن المشترك يجوز إطلاقه في معنيه، فهل يجوز حمله على معنيه أم لا؟ قال والحكم فيه نتا مجرد توقف فيه بحيث ورد. قال على أن المشترك إذا تجرد من قرينة معممة أو معينة، إذا تجرد من قرينة معممة أو معينة فإن الحكم فيه والتوقف، لأنه صار مجملا، والمجمل لا يحمل على معنيه إلا بقرينة. وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين كمالك ومن وافقه وكأبي حنيفة، فإنهم لا يرون حمل المشترك على معنيه، والحكم فيه نتا مجرد توقف فيه بحيث ورد. والشافعي حامل له على ما يقتضي الاشتراك مع على. أما الشافعي ومن وافقه من المالكية كالقاضي، فإنهم قالوا إن المشترك يحمل على معنيه أو على معانيه ما على، إذا كانت له معاني ثلاثة فإن يحمل على المعاني الثلاثة. وهي الحمل هنا من جهة الوضع، أو الحمل من جهة الاحتياط، فيرى الشافعي على الحمل من جهة الوضع، فيكون عنده عام. وعلى هذا يكون العام على هذا يكون العام عند الشافعي نوعان: عام متفقة أفراده متفقة كالإنسان مثلا، وهناك عام أفراده مختلفة، مختلف الأفراد كالمشترك، لأن أفراده مختلفة، العين بمعنى الباصرة والعين بمعنى الشارية هذان مختلفان. والحكم بنتها مجرد، والشافعي حمله على ما يقتضي اشتراكهما على. وحيث ما احتفت به القرائن فهو للتعيين مراد ضامن، هذا محله إذا لم تكن هناك قرينة معينة أو معممة. أما إذا كانت هناك قرينة معينة كقولك عندي عين سيالة أو قولك شربت من العين، فهذه قرينة معينة، معنى عينت أن المراد هو العين بمعنى الباصرة. وكذلك إذا كانت أيضا هناك قرينة معممة معنى دلت على التعميم، فأيضا يحمل على جميع معنيه، يحمل على معنيه. وحيث ما احتفت بالقرائن فهو تعيين مراد ضامن، معنى مراده ضامن. وهذه المسألة ينبني عليها مثلا كمثال أن اختلف الفقهاء في مسألة طلاق المكره، من أكره على الطلاق فهل يلزم طلاقه أم لا، من أكره عليه بضرب أو بسجن أو قتل ونحو ذلك فطلق فهل يلزم طلاقه أم لا. فيرى الشافعي على أنه، ويرى كذلك ضم مالك وجمهور الفقهاء يرون على أن طلاقه لا يلزم، محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إقلاق، أي في إكراه كما يقول الشافعي. فيقول له أبو حنيفة: هذا اللفظ مشترك، لأن الإقلاق يطلق مرادا به الجنون ويطلق مرادا به الإكراه، والمشترك إذا خلا من قرينة معممة أو معينة فإنه لا يحمل على معنيه بل يكون مجملا فلا يصح حمله على معنيه. فيقول له الشافعي: أنا أرى جواز حمل المشترك على معنيه، بمعنى أنه لا طلاق في إقلاق بالمعنى الأول وهو الإكراه، وبالمعنى الثاني وهو الجنون، فلا يلزم فيه. وما الإمام مالك فإنه يحمل على معنيه لقرينة، كأنه رأى أن هناك قرينة تدل على التعميم أنه لا طلاق في إقلاق سواء كان بمعنى الجنون أو كان بمعنى الإكراه، فهذا توضيح لهذه القاعدة. والشافعي حمل على ما يقتضي اشتراكهما على، وحيث ما احتفت به القرائن فهو للتعيين مراد الضامن. وفي الكتاب بعض منهم قد أتى قال على أن الكتاب على أنه ورد فيه المشترك، معنى أن المشترك وقع في الكتاب، أي وقع في الكتاب، أي في الكتاب والسنة. وهذا فيه رد على من قال أن المشترك لا يصح وقوعه، ولين قال على المشترك لا يصح وقوعه اختلفوا على قولين: منهم من قال لا يصح وقوعه مطلقا، ومنهم من قال يصح وقوعه في الكتاب والسنة، لأنه إن ورد في الكتاب أو السنة فإما أن يرد مع بيانه أو لا، فإن ورد بدون بيانه فإن الشارع يكون خاطبنا بما لا نفهم، بما لا فائدة فيه، وإن ورد مع بيانه كان البيان فيه تطويل بلا فائدة. والجواب أن الشارع يورده مع بيانه، وأن البيان فيه تأكيد فيه زيادة، لأن التفصيل بعد الإجمال مقصد من مقاصد العقلاء، ولأن ماني بعد التشوف يكون أرسخ في الذهن. ولذلك قالوا في الكتاب بعض من قدات، هذا رد على من أنكر وقوع المشترك في القرآن، ومنهم من منعه مطلقا، وقد أشار في المراقي لأقوال الثلاثة، قال في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي السلك. وفي الكتاب بعضهم قدت مثل قروء، فإن قروء فإن قروء من المشترك. وقد اختلف العلماء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هنا مرادا به الطهر كما يقول الجمهور أو مرادا به الحيض؟ فيرى الجمهور على أن مرادا به الطهر، وأن هناك قرينة دلت على أن المراد به هو الطهر، وهو تذكير التأنيث ودخول تاء التأنيث على عدد ثلاثة، لأن ثلاثة تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، فالقرء معنى الطهر لفظه له مذكر والحيض مؤنث. إذن هذا هو كما رأى الجمهور، ولهم قرائن أخرى ليس هذا محل تفصيلها، ليس هذا محل تفصيلها. قال وفي الكتاب بعض قد أتى مثل القرون حكمه قد ثبت. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.